cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. On fait le muraja'a avec quelques masa'il. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. Page 172, حديث numéro 43 de بلوغ المرام. المسألة الأولى المسح على العمامة. On l'a vu, c'est مشروع. قال كتخي المسألة هل يشترط لبسهما على طهارة؟ Ça c'est une مسألة مهمة. أما الخفين معروف الخفين لأن إذا بقى قياس مع الخفين الآن هو بقى سبعة قياس صحيح أن الخفين pour essuyer sur le خفين il faut les mettre chaussettes ou autre il faut les mettre en état de tahara. Thomas, si tu perds l'eau d'eau تمسح un jour pour le مقيم trois jours pour le مسافر معروف مثلا الخفين إن شاء الله on la détaillera à la fin de la رسالة. الآن est-ce que la imama pour essuyer sur la imama il faut avoir mis cette imama ou ce khimar en état de pureté avec en ayant l'eau d'eau. قال الشوكاني رحمه الله قال أبو ثور لا يمسى على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ولم يشترط ذلك الباقون. قول أبي ثور رحمة الله عليه أنه اشترط il a mis comme condition pour essuyer passer de l'eau sur العمامة أو الخمار d'avoir mis ce خمار أو cette عمامة en ayant l'eau d'eau. وهذا لا فلهذا قال ولم يشترط ذلك الباقون. قلت والراجح أنه لا يشترط وهو ترجيح ابن حزم في المحلى وقال القياس باطل. نعم comparer المسح على الخفين avec المسح على العمامة والخمار c'est باطل. قال وليس هناك علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين. السي il aurait fallu le citer pour l'imam ou le khimar, le Nabi sallam il l'aurait cité. Enfin, le Nabi sallam il a cité ce char fait le khufayn. Alors qu'il a fait les deux le mas. Ça veut dire que fait l'imama, c'est pas un char. Et c'est ça le qawl sahih. Que tu aies mis cet imam en ayant les ablutions, tu as perdu, tu refais l'odo, tu as Tayyib, il n'y a pas de khilaf. Tu as mis l'imama, tu n'avais pas l'odo. Thomas, tu fais l'odo. Il y a juste zakal mas à l'imama ou le khimar, à la sahih. La cinquième mas'ala, هل لها توقيت في المسح عليها؟ بعض العلماء ils ont fait le qiyas الخفين مع العمامة. Ils ont dit il faut mettre à la tahara et un temps limité. بعض العلماء ils ont dit tu peux pas faire le qiyas. Comme il a démontré Ibn Hazm, c'est صحيح. Donc la réponse هل لها توقيت في المسح عليها؟ On dira non. لأن c'est pas الخفين الآن, c'est العمامة. Sauf si un دليل. لكن لا دليل. قال الشوكاني في النيل رحمه الله. قال وكذلك اختلفوا في التوقيت. فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين. Vous avez remarqué que Abu Thawr, rahmatullah alayh, il a fait le qiyas de l'imama et le khimar, et le mas' alayhima, avec le mas' ala al-khuffayn dans tout. Que ce soit dans tahara ou le waqt. Il a fait le qiyas. Et c'est un qawl, il est marjouh. Et al-sawab, il est ma' al-baqin. Ceux qui n'ont pas cité ce tawqit. Fait que t'aies mis l'imama pendant deux jours, trois jours, il y a juste le mas' alayha. Il n'y a pas de waqt. La deuxième mas'ala, في المسائل الملحقة la page suivante إلى هذه المسألة مهمة وهي إذا نزع العمامة بعد المس عليها فهل ينتقد وضوءه إلى في الوضوء إلى يسوي sur العمامة ثم il enlève العمامة est-ce qu'il a perdu le wudu en enlevant l'imama? Celui qui dit qu'il a plus le wudu لابد من دليل لأن الأصل c'est qu'il a le wudu. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait, il avait le wudu. Celui qui dit il a plus le wudu, s'il l'enlève il faut un دليل. قال إلى أنه لا ينتقد وضوءه وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام أي ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية وقال ابن حزم وهو قول طائفة من السلف. قال وهو ترجيح شيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما لعدم وجود دليل على انتقاد الطهارة. قاعدة مهمة أن الشك مسألة تربطها بالدليل لا بالأشخاص لأن الأشخاص تبغاك aujourd'hui tu sais que l'imam Ahmed l'a dit un قول demain tu trouveras une deuxième رواية. Après demain ou pas mal, tu trouves taraja. Il est revenu sur son qawl. Lakin tu suis dalil avec la compréhension de Ahl al-Ilm. Donc, on a yahtaj ila dalil. قال عدم وجود دليل على انتقاد الطهارة وهو يشبه شعر الرأس إذا مسح عليه ثم حلقه. صحيح. وحدث الوضوء. Il a essuyé sur ses cheveux. Qadar Allah, il se coupe les cheveux. Il se rase les cheveux. Est-ce qu'on va dire refais le dos? Bien là, t'as essuyé sur les cheveux, maintenant tu peux essuyer sur la tête. Donc refais le dos, essuie sur la tête. Il n'y a pas de dalil à la hala. Donc, le dos, il reste sahih. Voilà aussi, il enlève l'imama, voilà aussi, il se rase les cheveux. La quatrième masala, al-mas ala al-qalun suah. C'est bifath al-qaf. Libasun lir-ras. Qalun suah. Naam. قال مسألة المسح على القلنسوة القلنسوة أي c'est quelque chose que tu mets sur la tête bonnet ou autre ce qui est répandu aujourd'hui كثيرا الطاقية est-ce que tu essuies dessus قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز من أئمة السنة ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك قال ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته ولكن في إسناده ضعف قال ولكن قد صح عن أبي موسى صح إذا ندخل أثر عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري الصحابي الجليل أنه اللفظ وقال به الثوري وشيخ الإسلام في الاختيارات واختار هذا القول الخلال كما في المغني Ahaoula, ils pensent que c'est permis. Ils sont d'avis que c'est permis. D'essuyer sur Al-Qalansoua, sur Taqiyah. Il y a une chose qui est sur la tête. Al-Haqiqa, qawl al-Jumhur, annahu, c'est pas permis, il est akrab. Léanna fi'l al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est restreint à certaines choses. Avec les cheveux, avec le khimar, avec l'imama. Autre chose, Al-Haqiqa, s'arrêter, c'est ahsan. قلت الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح لأن النصوص لم تأتي بالقلانس. On n'a pas un nas, le Nabi sallam il a porté al-qalansuwa ou quelque chose qui lui ressemble comme ce qu'on a aujourd'hui des bonnets et il a essuyé dessus. On n'a pas de dalil ala hada. Al-afdal c'est de rester se restreindre à ce que le Nabi sallam il a fait. Et en fait, il y a aucune mashaqqa. Il y a aucune mashaqqa. Tu as un bonnet ou une taqiya et tu fais le wudu, tu l'enlèves, tu passes sur tes cheveux ou sur ta tête, tout tu le remets. Intahina ahsan. Wa innama ja'at fi al-ama'im ma'a wujud al-fariq baynahuma. Qad yaqul qa'il on fait la comparaison al-ama'im al-imama avec les bonnets ou taqiya ou haqiqa il y a une différence. C'est pas la même couture, c'est pas la même forme, c'est pas la même longueur. Haqiqa il y a une différence, et celui qui fait le qiyas la yunkar alayh. Celui qui voit il est d'avis annahu yumsah 'alayha comme Cheikh l'Islam comme Sofiane al-Thawri comme il a fait Abu Musa al-Sahabi, fa la yunkar alayh. لكن الذي يظهر والله أعلم سغستخادر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأوضح والله أعلم أما celui qui a une blessure celui qui a un pansement celui qui a une maladie هذا شيء آخر c'est autre chose فاتقوا الله ما استطعتم نحن on parle الآن des situations normales ça c'est مهم كذلك dans le fiqh أن العلماء quand ils vous citent des masailles dans leurs livres toujours c'est des situations normales. Quand ils vous citent des masailles dans l'eau d'eau, c'est que le climat il est normal, l'eau elle est normale. Entendez-vous les hadiths? On a parlé des croix et mélange. Je dis mais si l'eau elle est glacée, si j'ai peur d'être malade, c'est une autre masala. L'alim il va pas à chaque fois citer une masala, mais si t'es malade, si l'eau elle est glacée, abatan. Il te cite wal asl, il fait bon, climat normal, l'eau elle est normale. Hada. Thumma, Cheikh Yahya Hafidhahullah, à la fin de ce bab, il a cité masalat al-mar'a. On revient au livre, page 79, Qawl Cheikh l'Islam. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها. Vous allez voir que جماعة من أهل العلم parmi eux شيخ الإسلام في الأصل ils autorisent pas la femme à essuyer sur le khimar. Il y en a pour eux les adillah c'est sur l'imama ou le khimar tout ça c'est pour le rijal. Amma la femme là sauf si elle a peur du froid ou il y a une mashaqqa. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها سأقول مسألة كم لزم أي إلى سوسر الخمار والعمامة لكن une partie de la tête الناصية on a vu le خلاف في هذا لا يلزم قال وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك الحاجة مثلا شيخ الإسلام et d'autres cite مثلا la femme elle est dehors à la خمار Al-hijab, sitar, elle est couverte. Et Rubama, défaire tout ça, elle a du mal. Il y a une mashaqqa. Rubama, il y a un étranger. Rubama, tat'ab pour remettre. Allez, c'est une mashaqqa. Et à d'al-hal, elle a une haja, elle essuie sur le khimar. Hada al-qawl, ceux qui disent, al-asl, c'est qu'elle essuie pas. Vous verrez qu'il y a un autre qawl, il dit, elle essuie à l'al-khimar, à la kulli hal. Mashaqqa ou pas, elle essuie comme l'homme. Qal wa amma, idha lam yakun biya haja ila dhalik, fa fihi niza'a bayna al-ulama. Alors, les ulama, ils autorisent à la femme, si elle mashaqqa, que ça soit froid, que ça soit, elle a du mal à retirer son hijab, à le remettre, هذا, ils autorisent. Alors, les ulama, ils ont cité ces ahkam, l'homme et la femme, il n'y a aucune différence. Celui qui cite une différence, il y a tibi dalil. Et c'est ça le qawl sahih. Qal shir. Qal wa qal ibn al-munzir. Fil awsat wa fihi qawl thani fil mar'a tamsa ala khimariha. وروي عن أم سلمة والحسن بجواز مسح المرأة على خمارها وقد نقلوا أنه رواية عن أحمد دونك يا خلاف قال قلت قد جاء به الدليل قلت أي الشيخ يحيى قد جاء به الدليل وهو أمر تعبدي العبادة العبادة لفوندي سوغ الدليل كما ثبت المس على العمامة والناصية والعمامة ثبت أيضا على الخمار تخوا كاونا هنا دي أدلة على العمامة هنا أدلة على الناصية والعمامة Et on a Adilla ala al-khimar. Et on sait que Nahnu, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec cette sharia pour la montrer aux hommes et aux femmes, sans faire de différence. Qala, on thabata aydan ala al-khimar, kama taqaddam daliluhu li'umum al-rijal wal-nisa. C'est ça le qawl sahih. C'est que ça englobe les hommes et les femmes. Qala wal qawl bit takhsis yahtaj ila dalil. Celui qui dit là, le khimar, ça concerne les hommes et pas les femmes, il nous cite un dalil. Nahnu, on a fi'l ummi salama annahu al-lafa. Umm Salama, c'est la femme du prophète alayhi salatu wasalam. Donc, c'est mashrou'. Wallahu a'lam. Est-ce que Cheikh Ibn Hizam, il a cité, Anam, il l'a cité, cinquième mas'ala, page 177, min al-fath, fath al-allam. Qala mas'hu al-mar'a ala khimariha. Qala Abu Abdullah, saddadahu Allah. Ay, Cheikh Muhammad Ibn Hizam. Al-rajih, wallahu a'lam, anna al-mar'a, in shaqqa alayha al-naz' li baradin, أو لثبوت الخمار فيشق نزعه ثم لفه هاي لا دو مال على انفيل لو حجاب ثم لا va ça va prendre du temps pour le remettre il y a une مشقة قال فلها ان تمسح الى choisi le قول de Cheikh l'Islam le Taymi قال لانها شبيهة بالعمام نعم comparé avec l'imam في هذا الحال لا بس لكن l'imam qui est une مشقة لا فيمسح على l'imam فsi tu fais la comparaison avec l'imam dans tout l'imam يمسح عليها قال وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع فتاوى on a lu le كلام الصح من هذا القول والله أعلم c'est قول ابن حزم رواية عن أحمد كما لا فهم سلمة مذهب الحسن كذلك أنه y a pas de différence entre l'homme et la femme قال شيخ ابن عثيمين في شرح ممتع رحمه الله وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به سوء المشقة لا شك أنها تمسح قال وإلا فالأولى أن لا تمسح vous avez remarqué qu'il n'y a pas de نص في المسألة فلهذا شيخ ابن عثيمين يقول الأولى le mieux celui qui reste sur l'asl أنه il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sauf avec un dalil ففي الحقيقة si dit que l'homme s'est permis على الخمار فكذلك la femme il n'y a pas un نص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم a dit les femmes qui portent le khimar elles peuvent essuyer tu ne trouveras pas هذا لكن la comparaison avec les hommes il n'y a pas de dalil il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme il l'a dit dalil avec hadith mashaqqa tout ça الذي يظهر c'est que la femme كذلك c'est permis والله أعلم فائدة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ولو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ الصمغ مادة كالغراء تتحلب وتسيل من بعض الأشجار نعم سكم انتاج وسكم دو لويل وتتجمد بالتجفيف نعم ان كريم قال وتقبل الذوبان في الماء يستعمل في إلساق الأوراق وفي تقوية بعض المنسوجات نعم pour renforcer les cheveux والقطعة منه صمغة ça ressemble crème tout ce qui est crème gel tout ça ça vient des arbres ce qu'ils font là toutes les crèmes des plantes tout ça voilà على كل حال Il veut citer l'an si un ha'il autre qu'un tissu. C'est ça le fa'ida. قال ولو كان الرأس مبلدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك. المهم يا ha'il. Ha'il avec une crème. قال فيجوز المسح. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. طيب. Des huiles de crème, عسل. Ça fait partie de la tête. On dit مسح على رأسك فيمسح. قال وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التساهل. صحيح. Vous avez remarqué هذا أن طهارة الرأس فيها شيء من التساهل. العمامة c'est permis. الخمار c'est permis. فالأمر فيه سعة. Bien sûr, en se limitant au adillah. وعلى هذا لو لبتت المرأة رأسها بالحنة جاز لها المس عليه. فهذا الحال il y a une mashaqqa, on lui dit il faut se laver la tête toute la hinna qu'elle a mis là. Elle laisse la hinna et elle passe هكذا. قال جاز لها المس عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحنة. أي الله عليه. Ce din il est fondé sur la facilité. Elle a mis la hinna, في هذا الحال elle l'essuie et كفى. On résume هذا الباب النافع أن النبي صلى الله عليه وسلم il a essuyé sa tête. لا شك. كذلك trois cas, annahu il avait un tissu. Al-imama, toute seule, on a les adillah. Al-imama avec nasiya, une partie de la tête, on a les adillah. Al-khimar. Trois cas, ça c'est ma'rouf. Autre que ça, qalansuwa, taqiyaj, bonnet, al-afdal, c'est d'éviter. Autre cas, tout ce qui est crème, hinna, asal. Amma, si c'est pour un ilaj, fala chaque, c'est permis. Si c'est pour l'ilaj, il y a une daroura, il est malade, pansement, ou une crème, ou pommade, médicament. Ah, là, yukallifullah nafsa la wus'aha. S'il peut faire le masque, il fait. S'il ne peut pas le masque, aslan, il ne fait pas. C'est au-dessus de ses capacités. Autre cas, une crème ou autre, ce n'est pas pour l'ilaj, ce n'est pas une daroura. Lakin, fi hadha al-hal, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité un dalil, annahu fi ihramihi, il était mulabbidan ra'sahu, et il a fait le masque. Fa, employez ce dalil, tayyib. Qala, hafidahullah ta'ala, mas'hu al-ra'si marratan wahidah. وبيان الشذوذ ما زاد على واحدة. On a vu أن السنة في الوضوء ثلاثا ويجوز مرة واحدة يجوز deux fois. أهم شيء le minimum c'est une fois et le maximum c'est trois fois. On a vu cette مسألة au départ. لكن في مسح الرأس on va voir qu'il y a des adillah qui montrent une fois. قال الشيخ حفظه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة واحدة. قال رحمة الله عليه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم أي يبقى لغمون تخي كمان البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى فعل وضوء بالفعل إذا سي Une méthode pour enseigner, بالفعل, tu montres. الناس, ils apprennent plus facilement en regardant, en voyant. Et en fait, on n'a pas besoin de filmer comme ils font le bar. Ça, c'est une mukhalafa. قال عيسى السلام شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. On n'a pas besoin de filmer, de photographier comme ils font dans les masajid. Ahyanan, tu rentres dans des masajid et il y a une grande affiche. Et il y a une personne qui fait le wudu. Al-ilm, c'est comme il faisait Haoula al-Akhyar. Al-Sahabi, ils lui ont demandé, il y a une haja, il leur montre. Sans ma'asi et sans mukhalafat. Al-an, tu trouves des masajid et ta'awadou ces affiches. Il y aurait du ilm, tu n'as pas besoin de hada. Tu apprends aux gens. Amma suwar, c'est une musibah. La tadkhul al-malaika baytan fihi kalbun aw sura. Naam, fa hada tanbih. تنبيه أن هؤلاء يزنسني وجوه مباشرة فهكذا نحن. quand la période du Hajj arrive, des doros في الحج. quand la période de Ramadan arrive, des doros في Ramadan. et toute l'année des doros في العقيدة, في التوحيد, في تعليم الصلاة, تعليم الطهارة. هذا سي مهم. il y a de la baraka في هذا. أما une affiche, les affiches الآن qu'il y a dans les masajid, غالب الناس, عامة الناس, si c'est pas tous, ils regardent même plus cette affiche. ça devient une routine. أما الدرس لا. Avec des questions, avec des fawa'id, il va sentir qu'il avance, qu'il apprend, et inshallah il y a une fa'ida azim. قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا تقدم الى laver ses mains trois fois. ثم ادخل يديه في الاناء او يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء اي la bouche et le nez et il rejette l'eau. تقدم ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. ça c'est un dalil qui montre Anna, tu peux changer le nombre. il a fait tout trois fois, il est arrivé au bras, il a fait deux fois. des autres hadiths qui montrent les bras c'est trois fois. donc trois fois c'est sunna, c'est l'afdal et al-iqtisar ala wahid al-wajib ou deux fois yujzi, c'est mashrou'. Tout ça, on l'a vu, Fibab, concernant le nombre. ثم أدخل يده في الإناء أقبل بهما وأدبر مرة. Ça, c'est مسح الرأس. قال مرة. Il n'a pas dit مرتين أو ثلاث. قال وفي رقم 185. أي أن حديث صحيح البخاري قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Une fois. قال فهذا هو الصحيح في مسح الرأس أنه مرة واحدة. وقال ابن المنذر في الأوسط إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس مرة واحدة. قال والثابت أنه مسح برأسه لم يذكر أكثر من مرة واحدة. سير قول الصحيح. واتفاق أهل العلم على أن مسح الرأس في الوضوء واحدة. أي لا شك أن une fois يجزي بالاتفاق. يصير واجب. أما إسكو trois fois c'est مستحب. Il est là le khilaf. Faut bien comprendre qu'il y a ijma à la wahida. T'es obligé. Celui qui ne suit pas sa tête une fois, son dos, il est batin. C'est wajib. Lakin, est-ce qu'on peut faire plus d'une fois? Est-ce que c'est mustahab? قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ومسح الرأس مرة يكفي بالاتفاق. الواجب c'est une fois. وتنازع في مسحه ثلاث هل يستحب؟ شيخ الإسلام va répondre. قال فمذهب الجمهور أنه لا يستحب. La plupart des savants, ils disent que ce n'est pas mustahab de rajouter, de faire plus d'une fois. Et c'est le qawl sahih. قال كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه يستحب لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ça c'est pour tout le hadith et pour tout le wudu sauf الرأس il a montré que c'était une fois. قلت وهو في مسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقد انتقده الدارقطني في التتبع حتى ce hadith في صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا بعض العلماء انتقدوه قال وفي سنن أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا إلى الشاذ والأول أصح هذه إشارة شيخ الإسلام أن الحديث حديث عبد الله بن زيد يتولى حديث كيسون في الصحيحين أصح سموه كسويلة يخالف الصحيح إلى الشاذ قال فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة. نعم أبو داود صاحب السنن يدمونخ أن الصحيح عن عثمان سيكي لغابورتيك لبخوفيت إلا يسوي ساتت أون فوا. أما الحديث ثلاث ينضع في للشاذ. قال وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل أي المفصل أي النبي صلى الله عليه وسلم يسوي لا تتن فوق يقضي على المجمل وهو في قوله توضأ ثلاثا ثلاثا نعم أما المجمل إلا في تخوا فوا تخوا فوا لكن تا حديث خاص كي موت خلنا لا تتن فوا فلا تعارض دونك القول الصحيح سقول إمام مالك وقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أنه لا تتن فوا قال وأيضا توجد كلام شيخ الإسلام فإن هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة أي un pansement, une bande قال وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأن المسح إذا كرر كان كالغسل يموت خلنا الأصل في المسح سي اون فوا صحيح التيمم كذلك سي اون فوا على الصحيح فتوسا سموت خلنا الأصل في المسح سي اون فوا وقال الإمام القيم في زاد المعاد رحمه الله والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه أو لم يكرر مسح رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هذا أنه إلى إسوي ساتت إنفو دونك سي قول شيخ الإسلام إي قول ابن القيم هذا والله أعلم الخلاصة أن الزيادة على الواحدة في مسح الرأس فثابت هي خلاف بين أهل العلم الصحيح سي قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما Et les imams qui étaient avant, Kamalik, Abi Hanifa, ou l'imam Ahmed. قال وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صحه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الوضوء ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فصمم خن لا يجوز الزيادة على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد. من رواية عند سعيد بن منصور رحمه الله أنه إلى ست وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى ست أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في مرة واحدة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. إن صح ينظر إن صح سواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في مرة واحدة إلى انتغدي دو غاجوتي أو داجوتي على الواحدة. على كل حال الإمام الشوكاني كذلك إلى شوازي القول on est sur la tête une fois فقط et c'est صحيح. ثم إلى ست المسألة أي أخذ ماء جديد لمسح الرأس. T'as fait les mains, t'es arrivé aux mains et aux bras. Ton main et à la tête. Est-ce que tu retrempes tes mains, fais l'ina pour essuyer ta tête, ou tes mains elles sont déjà humides parce que tu viens de les laver, t'as lavé tes mains et les avant-bras, t'essuies directement ta tête. Ou est-ce que tu retrempes tes mains, fais l'ina. قال المتوضي يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا غير فضل يديه. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. دونك المشروع tu retrempes tes mains dans l'إناء ثم تسوي ta tête. قال النووي معناها أنه مسح الرأس بماء جديد. قال لا بقية ماء يديه. نعم il a retrempé ses mains. هذا par rapport au ras. والحمد لله. On a fini ما يتعلق بالرأس. Demain celui qui a une faïda في هذا تمام. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.